أنت المبدئ المعيد، سبحانك أنت الولي الحميد، سبحان من يدفع البلايا، سبحان العالم بالخفايا، سبحان ذي العرش والجبروت، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان الذي يحيي ويميت، سبحان الحي الذي لا يموت، سبحان الذي لا يغيب عن بصره صغير النمل في الليل إذا سرى، سبحانه يسمع خفي الصوت ولطيف الكلام، سبحانه يرى ما في العروق وبواطن العظام، سبحانه لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، سبحانه أعطى خيرا كثيرا وصرف عنا شرا كثيرا، سبحانه أعطى خيرا كثيرا وصرف عنا شرا كثيرا، سبحانه عز وجل قسم الأرزاق وقدر الآجال، فله الحمد على ما حصل وله الشكر على ما بذل، يا من يكفي من كل شيء ولا يكفي منه شيء، يا من يكفي من كل شيء ولا يكفي منه شيء، سبحان من وثقت بعفوه هفوات المذنبين، سبحان من وثقت بعفوه هفوات المذنبين فوسعها، وطمعت بكرمه آمال المحسنين فما قطع طمعها، وخرقت السبع الطباق دعوات التائبين، وخرقت السبع الطباق دعوات التائبين فسمعها، يغفر لمن تاب إليه ودنا، ولو بلغت ذنوبه عنان السماء، يا من بابه مناخ الآمال، يا من بابه مناخ الآمال ومحط الأوزار، يا من بسط العباد إليه الأيدي بالذل والضراعة وتضرعوا إليه بالانكسار في هذه الساعة، وتضرعوا إليه بالانكسار في هذه الساعة، ارحم من اكتنفته سيئاته، ارحم من اكتنفته سيئاته وأحاطت به خطيئاته، ارحم من ليس له من عملي شافع، ارحم من ليس له من عمله شافع، ارحم من ليس له من عمله شافع ولا يمنعه من عذابك مانع، ارحم الغافل عما أضل، ارحم الغافل عما أضل، ارحم الغافل عما أضل والذاهل عن الأمر الذي خلق له، إلهنا إلهنا إن عظمت ذنوبنا وجمت خطايانا وجمت خطايانا فعفوك أوسع لنا، فعفوك أوسع لنا، فعفوك أوسع لنا، إلهنا وحرزنا وموئلنا إليك نفزع في يسرنا ويسرنا، إليك نفزع في عسرنا ويسرنا، يا من إليه ترفع الشكوى، يا من إليه ترفع الشكوى، يا عالم السر والنجوى، يا من يسمع ويرى، يا من يسمع ويرى، يا من عليه يتوكل المتوكلون، يا من يلجأ إليه الخائفون، يا من يستغيث به المضطرون، يا من بكرمه يتعلق الراجون، يا من بكرمه يتعلق الراجون. اللهم لا قابض لما بسط، ولا باسط لما قبضت، ولا مقرب لما باعت، ولا مباعد لما قربت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا غادي لمن أضللت، ولا مضل لمن هديت. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيما توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء، ومن ليلة السوء، ومن ساعة السوء، ومن صاحب السوء، ومن جار السوء. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم إنا نسألك الفوز يوم القضاء، اللهم إنا نسألك الفوز يوم القضاء، وعيش السعداء، ومنازل الشهداء، ومرافقة الأنبياء، والنصر على الأعداء. اللهم إنا نسألك صحة في الإيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوان، ومغفرة منك ورضوان، ومغفرة منك ورضوان. اللهم اهدنا لصالح الأخلاق، لا يهدي لصالحها إلا أنت، ولا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك خير المسألة، وخير الدعاء، وخير النجاح، وخير الفلاح، وخير العمل، وخير العمل. وثبتنا وثقل موازيننا، وثبتنا وثقل موازيننا، وتقبل اللهم صيامنا وقيامنا. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم ألق في قلوبهم حبك وحب نبيك صلى الله عليه وسلم، وحب العمل الصالح. اللهم ألق في قلوبهم بغض المنكرات والفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم قر أعيننا بصلاح أبنائنا، اللهم قر أعيننا بصلاح أبنائنا، اللهم اجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين يا رب العالمين. اللهم اهد نساء المسلمين، اللهم اجعلهن هاديات مهديات راضيات مرضيات حافظات للغيب بما حفظ الله. اللهم احفظهن من التبرج والسفور ومنكر الأخلاق ودعايات السفور وأهل الكفر والفجور يا عزيز يا غفور. اللهم حصنهن بالزواج والستر والعفاف، اللهم حصنهن بالزواج والستر والعفاف، اللهم كل الأرامل والمطلقات، اللهم كل الأرامل والمطلقات، اللهم يسر أمورهن، اللهم يسر أمورهن وحقق آمالهن واشرح صدورهن، واشرح صدورهن يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم بارك لمن بنى هذا الجامع المبارك، اللهم اغفر لأبيهم، اللهم ارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، اللهم أنزل على قبره الفسحة والسرور، اللهم اجعل قبره نورا وضياء، اللهم بارك في ذريته، اللهم وفقهم لفعل الطاعات وعمل الخيرات، واجعل ما قدموه في هذا الجامع المبارك في ميزان حسناتهم يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم بارك لمن قام على عبادك في هذا الجامع المبارك، اللهم من تولى أمرهم، اللهم فتول أمره، اللهم فتول أمره، اللهم فأعظم أجره، اللهم فأعظم أجره وبارك له في أعماله يا رب العالمين. اللهم كما أحسنوا لعبادك اللهم فأحسن عليهم، اللهم فأحسن لهم يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم بارك لرجال الأمن الذين بذلوا واجتهدوا في تسيير أمور هذا الجامع في الطرقات. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم بارك ووفق لمن أمر وتابع ونفذ، اللهم كما سهلوا على المسلمين الطرقات اللهم فسهل لهم كل عصيب وفرج لهم من كل الكروب يا رب العالمين، واجعل أعمالهم خالصة لوجهك الكريم. اللهم ارفع بها الدرجات وكفر بها عنهم السيئات يا رب العالمين. اللهم احفظ أبناءنا المبتعثين، اللهم احفظ أبناءنا المبتعثين، اللهم احفظ عليهم دينهم، اللهم احفظ عليهم دينهم وعقيدتهم يا رب العالمين، يا رب العالمين. إلهنا وخالقنا ورازقنا أنت المستعان، أنت المستعان، ومنك الفرج، ومنك الفرج، وإليك المشتكى. اللهم عليك بأعداء الدين من اليهود والنصارى المعتدين، اللهم لا تقم لهم راية واجعلهم لمن خلفهم آية، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم خالف بينهم، اللهم اضرب الظالمين بالظالمين، وأخرج أمة محمد من بينهم سالمين غانمين. اللهم عليك بأعداء الدين من اليهود والنصارى والرافضة الحاقدين المعتدين، اللهم اجعل كيدهم في ضلال وأمرهم في وبال وسعيهم في سفال. اللهم اضربهم ببعض، اللهم اضربهم ببعض، اللهم اضرب الظالمين بالظالمين، واخرج أمة محمد من بينهم سالمين. اللهم كل إخواننا المستضعفين في الشام وفي العراق وفي أفغانستان وفي كشمير وفي بورما وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم كل إخواننا الجنود المرابطين على حدود بلادنا، اللهم تول أمرهم، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم. اللهم عليك بعدوك وعدوهم، اللهم داوي مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم تقبل موتاهم في عداد الشهداء يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم قرب إليه البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، واصرف عنه بطانة السوء والشر والفساد، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارزقنا برهم أحياء وأمواتا، اللهم ارزقنا برهم أحياء وأمواتا. اللهم من كان منهم حيا اللهم فأطل عمره على طاعتك وبارك له في عمره يا رب العالمين، ومن كان منهم ميتا اللهم فاغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا، اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا، اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. إلهنا إلهنا، اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر واستكمل العمل وفاز بالأجر وفاز بالأجر وفاز بالأجر والعتق من النار والعتق من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، اللهم إنا نعوذ بك من حر النار، اللهم إنا نعوذ بك من حر النار. اللهم إنا عبادك الضعفاء فلا تعذبنا. إلهنا إلهنا، ما أحلامك على من عصاك. إلهنا، ما أحلمك على من عصاك، وما أقربك ممن دعاك، وما أرأفك بمن أملك. وما أرأفك بمن أملك. وما أرأفك بمن أملك. من الذي دعاك فحرمته؟ من الذي سألك فحرمته؟ إلهنا، كم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك عندها شكرنا، وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك عندها صبرنا. يا من رآنا على المعاصي فلم يفضحنا، اللهم لا تفضحنا يوم العرض عليك. اللهم لا تفضحنا يوم العرض عليك. إلهنا أطعناك بإذنك، أطعناك بإذنك والمنة لك، وعصيناك بعلمك والحجة لك، والحجة لك. أطعناك فأكرمتنا، وعصيناك فأمهلتنا، وعصيناك فأمهلتنا، وإن رجعنا إليك قبلتنا. علمك فينا سابق، وقضاؤك بنا محيط، وأمرك علينا نافذ، وأمرك علينا نافذ. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. إلهنا، إلهنا، اللهم إنا نسألك، اللهم ما قدرته في هذه الليلة الشريفة المباركة من رحمة وغفران ورضوان وعتق من النار، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب. اللهم فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب. عاملنا بعفوك، عاملنا بعفوك، عاملنا برحمتك. إلهنا، نحن واقفون ببابك، نحن ببابك واقفون، ولعذابك خائفون، ولعذابك خائفون، ولجنتك راجون، ولجنتك راجون، ولفضلك راجون، ولخيرك راجون. إلهنا، هذه أيدينا لم ترفع إلا إليك، وهذه جباهنا لم تسجد إلا لك، وهذه نواصينا الخاطئة بين يديك، وهذه نواصينا الخاطئة بين يديك، وأمورنا لا تخفى عليك، وأمورنا لا تخفى عليك. اللهم جد علينا بالقبول، اللهم جد علينا بالقبول، اللهم جد علينا بالقبول. اللهم يا حي يا قيوم، لا تفرق هذا الجمع المبارك في هذا المكان المبارك إلا بذنب مغفور، وعيب مستور، وعمل متقبل مبرور، وعتق من النار يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.